أما بعد، فإني نظرت في هذا المجموع الفائق الرائق الذي جمعه ورتبه الابن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، فرأيته قد جمع علوما مهمة ومسائل كثيرة جمة، مما أوضحه علماء أهل هذه الدعوة الإسلامية في مسائلهم ورسائلهم الساطعة أنوارها الواضحة أسرارها لمن أراد الله هدايته. قال رحمه الله: الذي جمعه ورتبه الابن. وقال بعده الشيخ محمد بن إبراهيم في الصفحة السابعة بقراءة جامعه ومرتبه الأخ الفاضل، وقال الشيخ عبد الله العنقري في الصفحة التاسعة: قد أشرفت على ما جمعه الابن الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وكان حين هذه التقارير وهو ابن 39 سنة، وإنما لم يذكروه بغير هذا اللقب لأن علماء الدعوة الإصلاحية كانوا من أزهد الناس ذكرا للألقاب، فلا يكادون يخاطبون باسم الشيخ إلا الواحد بعد الواحد. ومن أخبارهم في هذا ما اتفق لبعض القادمين من القصيم الراغبين في القراءة على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق أنهم أتوه في درسه بعد المغرب ثم صلوا معه العشاء، فلما فرغ من الصلاة خرج من مقدم المسجد من باب يبرز منه إلى بيته، فأدركوه من الباب الآخر ينادونه: يا شيخ يا شيخ. فوقف لهم وهو يفتح بابه ثم سلم عليهم، ثم قال: الإخوان من خارج الرياض؟ قالوا: نعم. قال: عرفت ذلك لأنكم تقولون يا شيخ يا شيخ، وليس في الرياض أحد يقال له الشيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف. قال هذا وهو حينئذ قد جاوز 60 وقد شهر بالعلم والقضاء، لكنهم كانوا يرعون حق العلم ويحفظون حرمته بالألقاب، فلا يأبهون بهذه الألقاب ولا يخاطبون من يأخذ عنهم باسم الشيخ إذا قدموا له في تصنيف أو غير ذلك لمزيد زهدهم رحمهم الله تعالى في هذه الألقاب. ومثله ما اتفق لجامع هذه الرسائل، فإن هذه التقارير مع جلالة كتبتها وهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف ثم الشيخ محمد بن إبراهيم ثم الشيخ عبد الله العنقري لم يجعل لقب العلامة إلا لواحد منهم وهو الشيخ محمد بن إبراهيم في الصفحة السابعة، مع أن الأول عمه وكان أكبر منه سنا، لكن الشهرة بالعلم على الحقيقة كانت للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. ولو أن أحدا قدم له اليوم لكس جميع مقدميه لقب العلامة أو لقب المحدث تعظيما للنفس بمن يقدم له، ينبغي أن يسير مريد النجاة بسيرهم وأن يقتدي بهديهم وأن يتقلل قدر وسعه من هذه الألقاب التي تغر ولا تسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.